الناس اتأخروا. لو سمحتوا لو سمحتوا تخلصوا السكشن وتيجوا بسرعة. لو سمحتوا ان لو احنا ابتدينا الساعة 3 الا ربع نتأخر. اتفقنا؟ تحاولوا بقدر الامكان تيجوا بدري. نعم الحصة الجاية ابتدي 2:30 بالظبط. الحاجة التانية الحصة اللي احنا هناخد فيها الكالسيوم ميتابوليزم. احنا قلنا حصة النهاردة في مفروض هنا يوم الاثنين الساعة 12:30. اسمعوا كلام انا بقوله ده لو سمحت. يوم الاثنين الساعة 12:30 هنا في حصة. فاللي هيجي هنا قبل ما يجي يتكلم السنتر. يعني لان في احتمال انا عندنا اجتماع مهم عشان في مؤتمر فارماكولوجي. فهحاول اخلصه واجيلكم. لو حصلت مشكلة وما قدرتش تجي انا جاي يوم الجمعة الصبح. فانا بقول لكم من دلوقتي قبليها يبقى عندك اوبشن سهل. انا احتمال كبير ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر ندي. لا لا لا الحصة دي بس عشان يوم الاثنين دوت عملوا لنا اجتماع الساعة 10 وفي الميعاد. فانا شاكك ان اقدر اجي هنا في النص. لا هاجي اكيد على 2:30 لان هي الاكسترا. ما هو التليفون بقى بلاش تكلمونا انا كلموا السكة. هبقى سايب لهم خبر لو انا جاي في السكة على الساعة 11:30 كده. لا ما هو انتوا بقى ما تجوش جاي. قبل ما تجروا اتكلموا في التليفون. فلو لقيت انا مش هاتي ما تجروش. يوم الاربعاء بيلعبوا الساعة 10. ايه بقى يعني عندهم كده يعني حماس للموضوع. ابتدوا يلاقوا انهم ناسيين الحاجات اللي خدوها قبل كده. ايوه محدش يقلق ده طبيعي. ولو انت مش ناسي كل حاجه تبقى مش طبيعي. طب تمام. ولكن هناك فرق انك ناسي ومش مذاكر. هناك فرق. فاللي ناسي ده ما يقلقش. هقول له على وقت معين هيذاكر فيه راجع فيه. اما اللي مش مذاكر يقسم بقى الحاجات اللي ما ذاكرهاش وياخدها مع اللي احنا دلوقتي. ولكن اللي مذاكر قبل كده يذاكر الجديد دلوقتي. خلاص دلوقتي الاسبوعين الجايين دول محدش راجع حاجه. خلاص المره اللي فاتت بقى كنا بنتكلم على وعشان نعرف برضه بس مش عاوز كلام. الاسبوع ده ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنخلص الانتي بكتيريال درامز وهنخلص الكالسيوم ميتابوليزم كده. يبقى احنا ماشيين حلو. يبقى فاضل لنا شوية ايه يعني هتبقى المشكلة بس اللي باقية الكبيرة السينس ده هنعيش معاه بقى فترة. الجي اي تي والريسبيريشن دول صغيرين فيخلصوا بسرعة. بالنسبة للمرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الانتي بكتيريال درجز واخر حاجة خدناها كانت ايه؟ الميكانيزم بتاعهم صح؟ وهم مين بقى؟ هما اتنين بيمسكوا في ال 30 اس اللي هما التترا سايكلينز والامينو جلايكوسايد. وعندنا في ناس بتمسك في ال 50 اس بتوع زمان. هما اتنين الماكروليت والكولورامفينيكول. وبعدين في ادويه نيو بقى دراجز تشتغل على ال 50 اس بس الميكانيزم بتاعها مش عليكم. كل اللي المفروض تعرفوه انه بيمسك في ال 50 اس وينهبت البروتين سينثيسيس وخلاص. دول زي مين؟ زي الستريبتو جرامينز وزي مجموعه منها دواء اسمه لايني زولا. دول هم كلهم بروتين سينثيسيس انهبتر. احنا النهارده هناخد شويه اللي فوق دول تترا سايكلين والامينو جلايكوسايدز والماكروليتس. عدوا لازم تعدوا الورقه تشوفوا هيخلصوا. اتفقنا؟ طيب هنبتدي باول واحد فيهم اللي هو مين؟ التترا سايكلين. لا مش هناخد الكلورامفينيكول ان شاء الله. لو لقينا وقت ناخده مفيش مشكله. طيب التترا سايكلين طبعا الكلام سهل مش هيبقى صعب ولا حاجه. اولا حد فاكر التترا سايكلين ده ستاتيك ولا سايدل؟ كان ستاتيك. واحنا اتفقنا ان الدواء بتاعنا ما يكون ستاتيك هيبقى طول عمره ستاتيك، لا ممكن يكون سايد لو زودت الجرعة او اجين السيرتين اورجانيزم. الحاجة التانية هو بروتين تندوز انهبيتور، هفكركم بالميكانيزم بتاع دلوقتي. اما الحاجة المهمة المهتم بيها ده برود ولا نار تيتراسايت، والكلوروم فين يكون؟ شوف ما ذكرتوش اهو برود سبيكترم بنسين قصدي انتي بايوتيك. تيتراسايت ده اول صفحه تيتراسايت اللي الكلوروم فين يكون، والكينولوز والكوترايموكسازول كلهم برود سبيكترم. السؤال الاخير تيتراسايكلين ايه، هل هو تايم ديبندنت ولا كونسنتريشن ديبندنت؟ ولو كان تايم ديبندنت هيبقى with ولا without post antibiotic effect. time dependent with post antibiotic effect. وانا بقول الكلام ده عشان افكرك بقى، وزي ما اتفقنا الانتي بكتيريال دراجز قبل ما تيجي لازم يكون قريهم الاول، ما ينفعش ما تذكرهمش. وانا بحذر اهو في برانشز ممكن ما تذكرهاش الا بعد ما تخلص، ولكن الانتي بكتيريال مشكله كبيره جدا. انا بقول اهو ومحدش يقول لي بقى اصل انا مش عارف اذاكرها، طب اعمل ايه؟ ملهاش حل. انا اقول لكم دلوقتي التيترا سايكلينز كلنا عارفين الميكانيزم بتاعه ايه، حد فاكر؟ فاكرين الميسنجر ار ان ايه، ودي كانت اسمها الاي سايت، وكان ما بيحصل ريدنج بيحصل ايه بعد الريدنج؟ يحصل انسيرشن، دي تقعد هنا. مين ده؟ ترانسفير ار ان ايه اللي شال الامينو اسيد الجديد. لما اجي اقول لك التترا سايكلينز ده بيشتغل ازاي هتقول لي بيبايند وذ 30 اس اوف بكتيريا ريبوسوم، صح؟ ويكمبيت مع ترانسفير ار ان اي اون ميسنجر ار ان اي ات الاي سايت، فيمنع الانسيرشن اوف نيو امينو اسيد. ده الكلام ده واخدين ايه هم مين هم؟ بيقسموهم اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن into short acting, intermediate acting, long acting. short acting التتراسايكلين، وهناك ناخد بالنا قوي التتراسايكلينز دي اللي مجموعه، اما التتراسايكلين ده short acting تتراسايكلينز. هم سابوا المجموعه الدواء ده وراح طلع الانترميديت دواء اسمه دي ميكلو سايكلين، اسمه ايه؟ دي ميكلو سايكلين. اللونج اكتنج، وانا اقول لكم هم دلوقتي لونج اكتنج ليه، دول دوائين، دواء اسمه دوكسي ودواء اسمه مينو سايكلين. الدوكسي سايكلين والمينو سايكلين دول بيخشوا انتيرو هيباتيك سيركوليشن، واللي ناصر يقول لي ما الدواء يخش انتيرو هيباتيك سيركوليشن يعني معناها ان الدواء ده هتاخده ويوصل للسيستميك سيركوليشن، هينزل في البايل ويرجع تاني يفضل يلف. اي دواء بيخش انتيرو هيباتيك سيركوليشن ويفضل يلف كتير كده بيبقى ليه لونج تي هاف. فلو حد سالنا في الشفوي وقال لك اشمعنى الدوكساسايكلين والمينوسايكلين ده لونج اكتنج، هتقول له سيمبلي انهم بيخشوا انتيرو هيباتيك سيركوليشن. بتعرفين ديجيتاليس؟ بس الكلام ده هو مش عارف التفاصيل قوي. الديجيتالس اللي احنا خدناه كانت فيها بتاعه طويله قوي 48 ساعه، ده بيخش انتيرو هيباتيك سيركوليشن. يبقى معظم الادويه اللي بتخش انتيرو هيباتيك سيركوليشن هيبقى لونج اكتيف. هناخد الحصه الجايه ريفامبيسين، والريفامبيسين ده من الادويه التهاب بتاعتها طويله. هتسالني ليه؟ هقول لك عشان بينتر انتيرو هيباتيك سيركوليشن. فلازم نفهم كلنا ان اي واحد من الادويه اللي في الدنيا كلها اللي بتخش انتيريو هيباتيك سيركوليشن هتبقى لونج اكت. معنى انا كانت جنبها دي لايبوفيليك، وكلنا عارفين زمان جنرال ان الادويه اللايبوفيليك المفروض شورت اكت، فاكرين؟ والهايدروفيليك لونجر ديوريشن. اشمعنى ده لايبو ولونج؟ عشان بيخش انتيريو هيباتيك سيركوليشن. لو انا قلت لك واكيد هتعرفوا ان الدوكساسايكلين والمينوسايكلين دول اتنين تترا سايكلينز جزء كبير جدا من الجرعة بتاعتهم بتستغل الليفر از اورجان فور اكسكريشن. حد واخد بالك؟ لك والله ما بيفرق معانا كام دواء. يكون دواء بينزل with bile active. فاكرين لو الدواء بينزل مع bile active هيبقى ليه two characters، انه ينفع في البيلاري تراكت انفكشن واقدر استخدمه في الرينال ديسفانكشن. زي مين قبل كده قلنا الكلام ده؟ زي السير جنريشن كيفالوسبورين، السيفترايكسون والسيفوبيرازون. ويبقى احنا هنرقمهم لهم مهمين جدا. اول دواء خدناه اكسكريتد في البايل اكتف هو السيفترايكسون والسيفوبيرازون، ودول السير جنريشن اوف كيفالوسبورين. الدواء الثاني هو الدوكساسايكلين والميلوسايكلين. هسألك انا واقول لك اشمعنى الدوكساسايكلين حلو في البيلاري تراكت انفكشن؟ تقول لي ايه؟ عشان سكريتد في البايل اكت. هقول لك اشمعنى كل التتراسايكلينز ما بنحبش نستخدمهم في الرينال ديزيز اكسبت الدوكسي والميلو؟ ممكن استخدمهم، تقول لي عشان جزء كبير قوي من الجرعه بتاعتهم اليمينيتد في الليفر باي اكسكريشن. اتفقنا؟ طيب التتراسايكلينز كده احنا عرفنا البريباريشنز وعرفنا الميكانيزم والاكشن بتاعهم. عاوزين نعرف ايه السبيكترم بتاعهم والفارماكو كاينيتكس بتاعهم. انا مهتم جدا بالفارماكو كاينيتكس اوف تتراسايكلين، وكلكم هتعرفوا ليه. اول حاجه في الابزوربشن، الابزوربشن بتاعه انكومبليت. هتقولي بس طالما الابزوربشن بتاعه انكومبليت هيعمل لي مشاكل في الجي اي تي، اكيد هيموت لي البكتيريا الفلورا ويعمل لي سوبر انفكشن. الناس هيقول لي سوبر انفكشن يعني ايه؟ تخشوا في الشفا لو مش فاهمين. سوبر انفكشن، سوبر انفكشن كده سوبر. لا سوبر انفكشن يعني انفكشن اون توب اوف اذر انفكشن. العيان عنده انفكشن من حاجه تدي له انتي بايوتيك، ها يقوم موت له شويه من البكتيريا الفلورا، اذر فلورا يحصل لها فليرنج اب تعمل لك انفكشن بقى، فيسميها انفكشن اوفر انفكشن. اقول لكم عليها دلوقتي. ممكن يعمل دايريا ولا لا؟ ما هو برود سبيكترم وانكمبليتلي ابزورب. الحاجه الثانيه اللي كلكم عارفينها ان تتراسايكلين كيليتور، صح؟ لمين اكتر كيليتور؟ لمين؟ للكالسيوم. انا بقى بقول لكم مش الكالسيوم بس، المغنيسيوم والالومنيوم والايرون، يعني معظم الهيفي ميتالز. دي ليها معنى مهم جدا. ايه هو المعنى؟ اولا هو بيتحد مع الكالسيوم بيعمل كيليشن للكالسيوم، وكلنا عارفين لو عمل كيليشن للكالسيوم في الانتستين مش هيحصل له ابزوربشن، لان الكيليت اللي هيتكون حجمه كبير ومش هيحصل له ابزوربشن. فمثالك ذمتك تاخد الدواء ده مع اللبن؟ لا، تاخده مع الديري فود. ديري يعني منتجات الالبان؟ لا، لازم تاخده مع نان ديري فود. فواحد يقول لي طب ما تاخده على معده فاضيه، هقول لك هيوجع بطنك، هو اريتنت جدا للاستومك. فانا بزنق يا ترى هاخده قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ خده بعد الاكل، بس خده مع النان ديري فود. يعني دواء ايه؟ قصدي اكل ما فيهوش كالسيوم. ممنوع تاخده مع الانتاسيد. ليه؟ لان معظم الانتاسيد، عارفين انتاسيد ولا لا؟ اللي هي الادويه اللي ضد الايه؟ اللي ضد الاتش سي ان، هتلاقي فيهم يا اما الومنيوم يا مغنيسيوم. هناخدها ان شاء الله في الجي اي تي دي. يعني مثلا الومنيوم هيدروكسايد ده انتاسيد، مغنيسيوم هيدروكسايد انتاسيد. وما لاش تاخده مع ايه؟ مع الايرون. يبقى بيجي لك في الام سي كيو بقى يقول لك هل التترا سايكل الابزوربشن بتاعه بيتاثر بالفود ولا لا؟ طبعا بيتاثر بالدرجز. طبعا. ليه لازم تاخده ما تاخدوش مع الادويه دي؟ ان هو بيكليت مش بس الكالسيوم، معظم الهيفي ميتال. واشهر الهيفي ميتال دول هم الالومنيوم والمغنيسيوم اللي بستخدمهم از انتاسيد. وات اباوت الديستريبيوشن بتاعه؟ الدواء ده بص بيعدي البلود برين بارير ولكن بـ insufficient concentration، يعني بيوصلش للمينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. ينفع في المنجايتس؟ لا. في الكيس بتاع المنجايتس ما ينفعش. بيعدي؟ اه خدوا بالكم بالام سي كيو لو سمحتوا. هيقول لك التترا سايكلين بيعدي؟ اه بيعدي. بيعدي بسفيشنت كونسنتريشن؟ لا. بيعدي وينفع في المنجايتس؟ لا. طب هي ليه ما ينفعش في المنجايتس كيس؟ علشان بيعدي الكونسنتريشن اقل من المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن. اكتبوا عليها ام سي كيو مهمه قوي، لازم تعرف انه بيعدي. لو كتبت انه ما بيعديش غلط، هو بيعدي ولكن باي انسفيشنت كونسنتريشن. حاططها انا بين قوسين، يبقى هو بيعدي البلاد برين بار هايلي كونسنتريتد في البون، صح، وبيمسك في التلسم بتاع البون وممكن يعمل بون ديفورميتي في العيال بعد ما يتولدوا. ولو الام خدتها وهي حامل بيعدي البلاسينتا وبرضه يعمل بون ديفورميتي وديث ديسكالوريشن. اللي نصحي يقول لي طالما التترا سايكلين واحده ست حامل خدته، الواد بعد ما يتولد ويطلع له سنان تبقى بايظه، ولو استخدم وهو طفل صغير يبوظ له عظمه، فمفروض التترا سايكلين ما يستخدمش اقل من 12 سنه. اشمعنى؟ بعد ما يكون البني ادم ده كون البون بتاعه وطلع سنانه البيرمننت كده مش هيبقى محتاج كالسيوم كتير، وكده هتديله تترا سايكلين وما تخافش. يبقى الناصح يقول لي الابليشن بتاعهم اخباره ايه؟ انكمبليت. بيتاثروا بالاكل ولا لا؟ اه. بيتاثروا بالانتاسيد ولا لا؟ اه. الديستريبيوشن بيكروس البلاسينتا ولا لا؟ اه. تراتوجينيك ولا لا؟ اه. حد منكم يعرف دواء بيكروس البلاسينتا ومش تراتوجينيك؟ بنسال، صح؟ بيكروس البلاد برين بارير؟ تتراسايد بيكروس لكن باي انسفيشنت كونسنتريشن. ينفع في المنجادس؟ طب البنسلين اخباره ايه؟ بيعدي اونلي ديرنج انفلاميشن. ينفع في المنجادس؟ اه. بس خد معاه دواء تاني اسمه كولرامفينيكول. طب لو مش عاجبك، لو مش عاجبك تاخد دوايين زي ما زميلكو قال، هتدي ثيرد جينيريشن كيفالوسبورين زي دواء اسمه سيف ترايوكسو. سيف تذاكره، بعرف على طول لما ذاكرش. سيف ترايوكسو حلو. طيب وات اباوت الاليمينيشن؟ هنتكلم فارماكوفاليك. الاليمينيشن سهل قوي، كلهم ايه اكسبت ايه ليه؟ المفروض على طول شغاله بقى دماغك. كلهم رينال اكسبت المين والدوكسي، صح ولا لا؟ جزء كبير قوي من الجرعه بينزلوا مع البايل، يستغلوا الليفر از اكسكريشن اورجن. واللي يستغل الليفر از اكسكريشن اورجن يبقى ليه تو كاركترز. ايه هم؟ ينفع في البيلاري تراكت انفكشن وكان بي يوز ان بيشنت وذ رينال ديسفانكشن. ممكن استخدمه ما تخافش، اتفقنا؟ طيب ادي الفارماكوكينيتيك، واكتبوا عليها مهمه بتاعت التترا سايكلين الكلمتين الهايفين دول. نيجي بقى للسبيكترم واستخدامات التترا سايكلين. التترا سايكلين ده دواء برود سبيكترم، بينفع في حاجات كتير قوي، ولكن علشان احنا مهتمين انكم تعرفوا استخداماته المحدده فهنحفظها بكلمه مركب. انا غيرتها شويه، كان زمان ام ار سي بي، انتوا ما تعرفوش يعني ايه ام ار سي بي، دي شهاده، ها؟ فقلت مركب، كلنا عارفين ايه المركب، اكتبوا المركب احسن. خلاص فاهم؟ مكتوب عندكم ام ار سي بي، دي شهاده. فاهم؟ شفتوا؟ مركب، خلينا في المركب. ايه بقى المركب ده؟ اول حاجه الام، 2 ام. مايكوبلازما والميننجايتس. تقول يا دي النيله. ميننجايتس تاني؟ ميننجايتس كارير. هتقول لي ده انيل. اقول لك ليه؟ هتقول لي كارير ايه يا عم؟ ده دواء ستاتيك. احنا متفقين من زمان الادويه الاستاتيك ما تنفعش في الكارير. اه. لقينا بقى الدوكسيسايكلين والمينوسايكلين، واحنا اتفقنا الاثنين دول لايبوفيليك دراجز وليهم انتيرو هيباتيك سيركوليشن ولونج اكتيف، وبيستغلوا الليفر از اكسكريشن اورجن، وبيبقوا هايلي كونسنتريتد ان سالايف. هل هذا بيه علاقة السلافة بالمنزل؟ هتلحس أفاك يعني ولا ايه؟ حد يتوقعها دي؟ كلنا عارفين الكارير فور مانينجايتس بيبقى في الميزوفارنكس، في الفارنك صح؟ بيبقى الكارير المنينجوكوكاي قاعدة هناك ومش ملتبلاينج، اول ما الايمنت بتاعتك تقل بتتاخر تخش. فايه رايك بقى لو خليت الدوكسا سايكل او المينو سايكل هايلي كونسنتريتد في السلايف وانت بتبلع السلايف، هتنزل ايه مع ايه؟ هينزل التترا سايكلينز مع السلايف على الفارنكس ويموت مين؟ المينينجوكوكاي اللي هي عامله لك كارير للمينينجايتس. فهم سألك سؤال رهيب صعب او في شفه، تترا سايكل اللي ينفع في المينينجايتس؟ قول لو سمحت حدد. في الكيس ما ينفعش، ما بيعديش بكونسنتريشن كافي. في الكارير ينفع الدوكسا سايكلين والمينو سايكلين، انه هايلي كونسنتريتد في السلايفا فبيأكت لوكالي هنا اهو بيموت الكارير بتاع مين؟ بتاع المينانجايتس. اكتبوا عليها مهمة جدا للام سي كيو، قصدي للشفوي. ما احنا اتفقنا والله العظيم ان اي ستاتيك دراج ممكن يبقى سايدل في حالتين، لو الكونسنتريشن عاليه او اجينست سيرتن اورجانيزم. التتراسايكل بيبقى هايلي كونسنتريتد في السلايفا، ده كونسنتريشن عاليه ولا لا؟ دوز عاليه فممكن يموت. اتفقنا؟ طيب المايكوبلازما ينفع لها البنسلينز؟ ينفع لها الكاربابينينز؟ ما ينفع لهاش ولا واحد من السيلول انهيبيتور. ليه؟ عشان هي مالهاش سيلول، وكلنا عارفين ان المايكوبلازما بتعمل مرض اسمه اتيبيكال نومونيا. نموني طيب مركب ايه؟ اكني فالجارس. تقول ايه ده بقى؟ اكني فالجارس اللي هو حب الشباب، ودي مشكلة فين؟ ما تقوليش في الشباب، لا فين؟ في جسمك يعني، في وشك. والله العظيم انتوا دكاترة انتوا وشك يعني، لو واحد طلع له حب الشباب في قفاه او في جسمه ما يبقاش حب شباب؟ ما حد يقول لك كده يعني، ممكن تقول في الجلد اما مش في وشك. هو مفروض في السيبيشيس جلاند، مشكلة في السيبيشيس جلاند. وطبعا بيبقى في اورجانيزم هتاخدوه في البكتيريا بيخش جوه ايه السيبيشيس جلاند ويعمل لك انفلاميشن. وطبعا في انواع من الاكني فالجارس كده، حاجات اللي هي الراس السودا دي بيسموها الكوميدونز، دي مش مشكلة، ممكن لو مشكلة حصل فيها انفكشن. لو حصل فيها انفكشن يحصل انفلاميشن، ودايما الانفلاميشن بيهيل باي فايبروزس فيعملك سكار. هي دي المشكلة، اذروايز ولا في مشكلة الاكل. فاول ما الاكل يبتدي يحصل انفلاميشن وانفكشن بنفكر نديله انتي بيوتيك. من اشهر الانتي بيوتيك دي بنتيجة حلوة تتراسايكلينز ليلة، كان هو هايلي كونسنتريتد ان سويت سكريشن وسيبيشيس سكريشن، بيطلع على الجلد 100 دلميش لغايه ما يوصل للسيبيشيس جلاند. تخيلوا من الدم يفضل ماشي ويطلع مع السويت سكريشن. فهو حلو ان اكل مين؟ فالجاس. وكمان حلو في الاميبيزيس. في الاميبيزيس اميبا انت اميبا هيستوليتيكا، خدتوهاش مش معقول خدتوها كده، وفي واحده زيها بس بشنبات كده جياردية لامبليا، هقتلك والله لو هتقال لامبليا. جياردة لامبليا مش لامبليا. طب هما دول ايه؟ هما دول ايه؟ بروتوزوا، يعني واحد من البارازيتك انفكشن. اميبيز يقول لك انا جالي ديزونتريا اميبي، الادويه الحلوه تتراسايكلز، وهناخد بقى في الاميبيزز ليه تتراسايكلز. ار ريكتس يعني عارفينها، ومحدش يقول لي ريكت عشان هقتله. الريكتس ريكت اما ريجتسيا دي انفكشن خدتوها في البكتيريا ولا لا؟ اه بره ما فيش فايده بكتيريا ما فيش فايده. الريجتسيا ده اورجانيزم بيعمل يلا عرفوها دي بقى بيعمل حاجه بالار انا مش كاتبها بس عشان عشان تعرفوها في البكتيريا بيعمل حاجه اسمها روكي ماونتن فيفر اسمعنا جبال روكي فيفر بتاع جبال روكي مش روكي الراجل بتاع مش السلفستر ستالوني لا روكي ده جبال في امريكا بيسموها روكي ماونتن فيفر فيفر بتاع جبال روكي زي مثلا يقول لك ايجيبشن بالهرزيزس احنا مشهورين بالهرزيزس هناك بقى عندهم الروكي ماونتن فيفر دي حاجه اندمه فالار تبقى روكي ايه ماونتن فيفر السي كوليرا كلكم عارفين الكوليرا بس الكوليرا طبعا كلكم عارفينها بتموت من ايه دايريا والدايريا بتموت ليه عشان دي هايدريشن فلازم وانت بتدي الانتي بيوتيك تدي معاه ايه فلويدز لازم حد يعرف الاورجانيزم بتاع الكوليرا ايه الفيبريو كوليرا اشمعنى دي عارفينها طب حد يعرف الكلاميديا لا دي مهمه جدا بالنسبه لنا حد يعرف الكلاميديا ايه بلفيك لا اولا الكلاميديا ده كان لها وضع خاص كده كانوا في ناس بتقول عليها انه بكتيريا وفي ناس بتقول عليها بارازايت خدتوا الكلام ده ولا لا ما قلناش انه ما عرفناش ان هو اوبليجاتوري انترا سير بارازايت ولا اي حاجه طب الكلاميديا بتعمل ايه دي حاجه ايش دعوه هي تعرفوها في البكتيريا كلاميديا بتعمل يورو جينيتال انفكشن في الفيميل سبيشالي ديورينج اور افتر بريجننسي اكتبوا اكتبوا كلاميديا انفكشن بيعمل يورو جينيتال انفكشن ديورينج بريجننسي خليها ديورينج بريجننسي مهم بقى بعد البريجننسي عندي فيها مشكله اقول لكم عليها دلوقتي طبعا ممكن يحصل بعد البريجننسي واحده مش حامل خالص بس اشهر حاجه اللي انا مهتم بيها ان ممكن بيعمل يورو جينيتال انفكشن يا خلال الحمل يا بعد الحمل طبعا لو حد منكم ركز هيلقط الحاجه اللي عاوز اوصل لها مع ان التتراسايكلين ينفع في علاج الكلاميديا الانفكشن مش هقدر اديه في واحدة حامل ليه؟ تراتوجينيك عشان تراتوجينيك طب بعد ما تولد لا مش هديه عشان بينزل مع الملك ويعمل مشاكل في العيال صح ولا لا؟ فدي فيها مشكلة بتيجي في الامتحان بقول لكم حلها ايه دلوقتي خلاص؟ مركب البي بيلاري تراكت انفكشن واللي جدع يقول لي مين فيهم هينفع في البيلاري تراكت انفكشن دوكسيسايكلين والمينوسايكلين والبروسيلوزيس طب انا اعمل ايه بروسيلوزيس بروسيلا ده اورجانيزم البروسيلا اورجانيزم بيعمل مرض في الجلد بيتنقل عن طريق الخرفان وتلاقيه موجود كتير جدا في الجزارين هتاخدوه في البكتيريا في البكتيريولوجي the one of the most important يعني most common infection بيحصل للجزارين اسمها بروسيلوز بتتنقل عن طريق الخلفان والمعيز وحاجات طب احنا ما كناش بناخد الانتي بكتيريا في النص السنه الاولاني يقول لك عشان يكونوا ذاكروا ما خدتوش البروسيلا ولا كلاميديا ولا المايكوبلازما لا انتوا خدتوا عشان ما لهاش سلول لا بس ما خدتوش الكلام اللي عليه طيب يبقى في المركب ده بقى عندنا مين عندنا المايكوبلازما نمونيا عندنا المينانجايتس كارير عندنا الاكني فالجاريس والاميبيزيس عندنا الريكيتسيا الانفكشن اللي بتعمل روكي ماونتن فيفر وعندنا الكلاميديا اللي بتعمل يورو جينيتال انفكشن والكوليرا بتعمل دي هايدريشن والبي البروسيلوزيس الاثنين عن طريق الانيمالز وايه بيلاري تراكت كده. احنا قلنا الاسبكترم وقلنا ايه وقلنا ايه استخداماته. بس هل انا قلتهم دول هما كل الاسبكترم بتاع بتاع التتراسايكل؟ لا طبعا, ده التتراسايكل ده فيري برود سبيكترم, ولكن هو فيري افكتيف في الماركت. يعني ما نيجي نقول لك تستخدمه في ايه, مش معقول استخدمه في جرام بوزيتيف انفكشن عاديه, ما انا في ادويه احسن منه كتير وما بتعملش سايد افكت كتير, ولكن هو فيري سبيسيفيك اجينست ماركت. الاربعة خمسة او ستة سبعة ديزيز دول مهمين لو سمحت. ايه الادفرس افكتس ممكن يحصلوا مع تتراسايكلين؟ بس قبل ما اقول الادفرس افكتس, حد يسمع عن الاي دي اتش؟ مين الاي دي اتش؟ دازوبريس. لو قال لي يعمل افضل ادعي عليكم فضل الزكاه. لو قال لي يعمل دايابيتس انسيبيدس, مش ده السؤال, هو لو زاد يعمل ايه؟ ما يعملش دايابيتس انسيبيدس, مش كده؟ لو زاد يعمل ووتر انتوكسيكيشن ديليوشنال هايبوماتريميا, مش هقلب المواجع اقول لكم مين اللي كان بيعمل. بس لازم نبقى عارفين ان زيادة الـ ADH هيدخل مية وزود صوديوم, ونحن اليوم مرة دي, والمية تترمي على الصوديوم بتاع جسمنا يتخفف, فيعمل حاجة اسمها dilutional hyponatremia, وكنا بنستخدم فيها اللوب دايركت. الدايلوشنال هايبوناتريميا ساعات بيسموها ووتر انتوكسيكيشن, اللي دخل مية وعمل لي توكسيست تموتني. One of the drugs can be used in treatment of الدايلوشنال هايبوناتريميا او الووتر انتوكسيكيشن هو الديميكلوسايكلين. عشان هو انتيبيوتيك؟ لا, عشان هو بيقلل الافكت اوف اي دي اتش, ما بيخليش الاي دي اتش كتير يشتغل على ايه, على الكدني ويدخل ميه كتير. فاكتبوا جنب كده الديميكلوسايكلين مكتوب فوق اهو, بيانتاجونايز ذا افكت اوف اي دي اتش على الرينال تيوبولز, استخدم في السندروم اوف ابنورمال اي دي اتش سيكريشن. السندروم اوف ابنورمال اي دي اتش سيكريشن اكتبوا تحتيه اللي هو الووتر انتوكسيكيشن. ووتر ايه؟ انتوكسيكيشن. دي اكتبوا عليها للشفا. تيجي سايكلين, فاكرين التيجي سايكلين؟ تيجي نبقى سايكلين ده واحد من الجداد, بس مش هنجيب عنه سيره. تفهمها؟ ايه بقى سايد افكت؟ نمره واحد هيلخبط الجي اي تي. اللي جدع يقول لي هيلخبط الجي اي تي, هو اريتنت صح؟ وبيكليت الهيفي ميتالز. اريتنت تقدر تاخده على معده فاضيه؟ لا. تقدر تاخده بعد الاكل؟ بس طول الاكل ما فيش فيه كالسي, يعني تاخده بعد النون ديري فود, وتاخد مع انتاسيد؟ لا. وانا بحذر اهو, ولازم تحذر المريض بتاعك. بمعنى ايه؟ العيان اللي خد تترا ساكن ده بطنه توجعه, عشان كده ممنوع استخدامه طبعا في البيبتيك ألس. طيب لو بطنك وجعتك انت هتفكر ازاي؟ انت مش طبيب او طبيب نص يكون مش فاهم حاجه, هتفكر ازاي؟ تشرب لبن, يقول لك تريح الحموضه اللي عندي اللي عملها تترا سايكلين, يا اما تاخد انتاست. الاثنين غلط. لو شربت لبن مش تترا سايكلين مش هيشتغل, صح ولا لا؟ ولو خدت انتاست مش هيشتغل, ولا اعمل ايه؟ كان العيان بطنه توجعه؟ لا, اقول له كل اكل بس ما فيهوش ايه؟ كالسيوم. كل خضار, كل اشرب شوربه, اي حاجه, كل عيش, وبعدين خد بتاع, ما تشربش بقى ايه؟ نص كيلو لبن, وبعدين تقول له خد التترا ساكن عشان بطنك ما توجعكش, هو مش هتوجعك بطنك طبعا, بس ده مش هيشتغل. مهمه جدا. وحتى كتير قوي انا قلت لكم زمان ان التترا ساكن كان بيعمل مشكله زمان. كان العيان يقول لك ايه ده؟ وده تحاوي؟ تقول له و 500 هيعمل له ضعف, اديني فيتامينات. فانت بتقول له لا مش هديك فيتامينات, عشان الفيتامينات اللي ساعات فيها كالسيوم, فيروح الاجزخانه يقوم يديله فيتاسيل كالسيوم. تقول له خد بقى, ما تسمعش كلام الدكتور بتاعك ده, ده فيتامينات حلوه قوي، فوره كده ظريفه، تحط شويه ميه طعمها حلو، ريحتها حلوه، لونها كده برتقاني حلو ظريف، وشربها. فالراجل يقوم شاربها ياخد التترا سايكلين بالفيتاسيت كالسيوم. ما هو ميه بقى يشربها بيه عشان ما تيجي لك بعد اسبوع لك ما تخفيش. سيمبلي عشان هو خد الايه؟ الفيتامين. حتى قال شركه ظريفه جدا قامت منزله التترا سايكل بالفيتامين بتاعه. سميته تترا سيت في بالفيتامين عشان ما تاخدش معاه فيتامين تاني، بس حاطط عليه فيتامين في كالسيوم. نقطه مهمه جدا. ما يكون دواء انكمبليتلي ابزوربد هيعمل لي مشاكل في الجي اي تي ولا يعني سوبر انفكشن. سوبر انفكشن انفكشن كده ولا انفكشن اوفر انفكشن. انا هموت شويه من البكتيريا الفلورا بس الفنجس ممكن ما يموتش. يحصل فليرنج اب للفنجس ويعمل لك حاجه مش معقول ما تعرفوهاش، كانديد ليز اسمها اللي هو الايه؟ الاورال ثراش والكانديدا الانتستاينال كانديديز، ده فانجس. او يكون بقى سيادتك حظك فاري والتترا سايكل يموت البكتيريا الفلورال انيروبيك الا واحده ديفيكال تو بي كيل، كلوستريديم ديفيسيل، تعمل لك ايه؟ سودو ممبرينس كولايتس. اتفقنا؟ طيب الدواء ده وعاوز حد يفسرها لي بيعمل فوتوسنسيتيفيتي، واحنا فاهمين من زمان الفوتوسنسيتيفيتي ده معناه انك ما تتعرض للشمس جلدك يحرقك. بيطلع في السويد عشان الدواء ده سكريتد مع السلق مع السويد سكريشن بيبقى موجود على الجلد. دي ميزه في علاج ايه؟ الاكل. بس بيعمل فوتوسنسيتيفيتي. للاسف الشديد كاتبينها عندكم فوتوتوكسيستي، هي مش اسمها فوتوتوكسيستي، هي اسمها فوتوسنسيتيفيتي، بس انا كاتبها زي ما هم كاتبينها، بس لازم ابقى فاهم معناها. انفلاميشن دورينج اكسبوجر تو الترا فايلت. مين الدواء اللي خدناه وبيعمل فوتوسنسيتيفيتي؟ الايودين، الايودايدز كانتي ثايرويد دراج. لازم كلنا نعرف، حتى امية قلت لكم لو انت قعدت في ليه ما بتقعد في البحر بتتقشر وجسمك بيحرقك، ومع انك لو قعدت في نفس الوقت في ميدان التحرير في الحرب في الشمس ما بتتقشرش، دي ضرب الشمس مش بتتقشر. الايودين نفسه الاريتنت اللي موجود في الجو بتاع البحر والميه بتاعت البحر، فلما بتتعرض للالترا فايلت بيحصل لك فوتو سنسيتيفيتي. فيبقى الفوتو سنسيتيفيتي هي الفوتو سنسيتيفيتي. اكتبوا عليها كده فوق زي الايودين. ساعات بيبقوا هيباته توكسيك، مش مهتمين قوي بالحكايه دي يعني، ولكن بيعملوا حاجه غريبه. يعني المفروض لو انت مذاكر فيسيولوجي وبايو كويس تعرف حاجه اسمها فانكوني سندروم، مش فانكوش، فانكوني سندروم. فانكوش ايه فانكوش؟ ده عادل امام. ده عادل امام؟ لا ده فانكوش ده اكله سوري. ايوه طيب يعني بالنسبه لنا فانكوني سندروم اللي جدع يقول لي بقى الفانكوني سندروم حد فاكره؟ انا بصراحه مش مهتم قوي بيه، بس ما ينفعش يقول حاجه مش فاهمين معناها. على الاقل كده يعني فكره عن ايه فانكوني، يعني قاعد بيطلع دماغه بتطور يعني مثلا ولا ايه؟ فانكوني سندروم دي مشكله في الكلى، ادي اول حاجه. طب ايه المشكله اللي بتحصل؟ البرميابيليتي بتاعت ايه؟ الجلوميرولايت بتتغير، تغير البرميابيليتي حاجه جينيتك. فبتلاقي المريض ده بيفقد حاجات في اليورين كتير جدا، منها الالبومين والصوديوم والبوتاسيوم والار بي سيز وشغلانه منيله قوي. يبقى اللي ناصح نقول بالبلدي كده الفانكوني سندروم ده مشكله في الكلى كاركترايز باي انكريز بالميابيليتي جلوميرولايت وفول ستوب. حاجه بنشوفها كونجينيتال، كل مثلا مليون واحد يطلع لنا واحد عنده ايه؟ فانكوني سندروم، وهتبقى مشكلته في الفلتريشن في الكلى. انت فاهمه؟ علاقه بقى تترا سايكل باللعبه دي، تترا سايكل لو كان اوت ديتد، واللي جدع يقول لي اوت ديتد يعني ايه؟ يعني اكسباير، ممكن يعمل فانكوني سنت. وانا فاكر من فتره كده من حوالي 15 سنه كده ضحكوا على حد من بتوع دول الخليج الانتيكا دول، ودوهم تترا سايكلينز شركه كبيره قوي، بعت لهم تترا سايكل اوت ديتد. لو مره واحده مع انهم عددهم كله مليون ولا 2 مليون واحد، 20 واحد مره واحده جاله ايه؟ فانكوني سيندروم. طبعا اكتشفوا اللعبه على طول وتخرب بيت الشركه دي، لانها بعت لهم اوت ديتد تترا سايكل. يعني عمره ما بيحصل فانكوني سيندروم الا لو كان التترا سايكل ايه؟ اوت ديتد. لو واحد بقى جاء قال لك انا جايب اسبرين وبقى اكسباير، تاخده ولا لا؟ يا عم خده، مش هتفرق شهر شهرين. اما تترا سايكل ممنوع، في ادويه ممنوعه ما تبقى اكسباير، في ادويه مش هتشتغل مفيش مشكله، ولكن في ادويه خطر فيها مشكله، ممنوع منعا باتا تاخد تترا سايكل. ما تخش الشفا يسالك مين الدواء اللي بيعمله الرجل الاحمر؟ فانكومايس. مين يعمل فانكوني سيندروم؟ تقول لي فانكوني؟ ايه فانكوني ده؟ ما هو كله هيدس في بعضه بقى. فالفانكوني سيندروم بيعمله الاوت ديتد تترا سايكل. ينفع يتاخد during pregnancy؟ لا، ده تيراتوجينيك وبيعمل تيث ديسكالاريشن ويعمل بون ديفورمتي. ينفع الست تاخده بعد الولاده؟ لو كانت بترضع ممنوع. طب الواد ممكن ياخده وهو عنده سنه اقل من 10 سنين؟ لا. طب اشمعنى ايه؟ عشان سنانه لسه ما بقتش بيرننت، وفي دواء احنا هناخده بعد كده ممنوع استخدامه اقل من 18 سنه. ماشي؟ ما ينفعش الكلام ده تحفظه من غير ما تكون فاهمه. هيسالوكم انت عندك تترا سايكل كتير قوي بيقع في المطب ده، تترا سايكل ممنوع فين؟ هتقول عارفها، ممنوع في البريجنس وممنوع في العيال الصغيرين اقل من 10 سنين. يقول لك اشمعنى 10 سنين؟ يقول هم قالوا لك ايه؟ او ممكن يبقى شويه، يعني ممكن 18 سنه ولا تمشي تمشي برضه، لا ال 10 سنين او 12 سنه لغايه ما معظم سنانه تبقى ايه؟ حد من الكلام الهايف اللي انا قلته ده يقول لي ايه الكونترا انديكيشن بتاع استخدام التترا سايكل؟ ممنوع استخدامه في البيبتيك اب، صح؟ ممنوع استخدام في واحده ست حامل او بترضع او طفل اقل من 10 سنين. ممنوع استخدامه مع الانتاسيد ومع الكالسيوم. خده مع ايه؟ واللي جدع يقول نون ديري فود، ما يكونش فيه منتجات الالبان. وممنوع في رينال فيل. حد عنده تعليق؟ ايوه، هما كلهم ممنوعين في رينال فيلير ما عكس اللي اكسبت الاثنين اللي بيخشوا في الانتيريو هيباتيك سيركيليشن، هو الدوكساسايكلين والمينوسايكلين. اتفقنا؟ كده خلصنا تترا سايكلينز، وده من الحاجات المهمه السهله. بيعمل شويه هيباتيك توكسيستي في الناس اللي عندهم رينال فيليا، يعني لو كده بايظه وزاد الكونسنتريشن بتاعته في جسمنا وهو كان اليمينيتد رينال، ممكن يبقى اسرع من كده الليفر شويه، بس دي حاجه مش كومن. لا لا لا، لو كونسنتريشن عالي. بس هي انا مهتم بالبيئه. احنا غيرنا بقى الجين فيبري كولر، خلينا نركز مع الناس حتى اللي انا بتاعتك. بالنسبه للسايد، بالنسبه للسبيكترم يعرفوها زي ما انا قلت بكلمه مركب. طيب انا هاخد بس الميكانيزم اللي احنا واخدينه قبل كده يعني بتاع الامينو جلايكوسايد. حد يقدر يقول لنا بقى الامينو جلايكوسايدز دول؟ سايد ولا ستاتيك؟ سايد. بروتين سينثيز انهبيتور، برود ولا نارو؟ نارو. يشتغلوا مينلي على النيجاتيف وياخدوا حته بوزيتيف واجينست اوروبي بس. تبع المونوباكتامر على اليمين دول زي الاستريو نان ده احنا خدناه الحصه اللي فاتت. السؤال بقى المنطقي طبعا انتوا كلكم عارفين ليه ما بيشتغلش على بوزيتيف كويس؟ عشان HH هايلي هيدروفيلك بريتريشن بار بتاعته صعبه ما بيقدرش يكروس الثيك سيلول بتاع الجرام بوزيتيف. انت بتعرف تقول لي ازاي اخليه ثيك بريتريت او تمعاه بين السيل؟ كل الكلام ده عارفينه بس انا عاوز اعرف ليه ما بيشتغلش على الانيروبيك؟ احنا بنقول على الايروبيك بس، ليه ما بيشتغلش على الانيروبيك؟ علشان الدواء ده ما بيعرفش يخش لوحده، صعب في دخوله حتى على الجرام نيجاتيف، فبيستغل الكارير موجود في البكتيريا، اكسجين ديبندنت كارير. البكتيريا بتستخدمه عشان تاخد الاكل بتاعها النيوتريانتس، هو يستغله بقى ويخش عن طريق هذا الاكسجين ديبندنت كارير. يزمدك لو اورجانيزم انيروبيك يبقى عنده الاكسجين ديبندنت كارير؟ لا، فمش هيقدر يخش الامينو جلايكوسايد. الامينو جلايكوسايد بيستغل حاجه موجوده فين؟ في البكتيريا. ايه هي؟ الاكسجين ديبندنت كارير بتاع البكتيريا الايروبيك عشان يخش. طب لو عندي بكتيريا انيروبيك مش هيعرف يخش. دخل، اللي جدع يقول لي ما يخش، يعني ليه؟ بيمسك في السيرتي ايه؟ اس بتاعت البكتيريا الريبوسوم الريفيرسيبل. وحطوا لي دوريه على كلمه الريفيرسيبل، ان هو الوحيد في كل مجموعه البروتين انهبيتور الريفيرسيبل. وعشان كده تقريبا هو الوحيد البكتيري سايد. يبقى بيخش ازاي؟ عن طريق اوكسجين ديبندنت كارير. دي ليها معنى في الفارما؟ مش هينفع للانيروبيك. ينفع في علاج السودوميمبرانس كولايتس؟ مش هيك كلوستريديوم ديفيسيل؟ ايروبيك ولا انيروبيك؟ انيروبيك ما ينفعش حد. فاهم بيتفهم؟ فاهم؟ طيب. بعد ما يمسك بقى يعمل مس ريدنج. واللي جدع يقول لي مس ريدنج لايه؟ للكود الجينيتك كود اللي متشال على الميسنجر ار ان ايه، فيحصل انسيرشن اوف رونج امينو اسيد، يطلع ابنورمال بروتين. قاعد على السير تي اس ماسك في ايده ايه؟ مقص، فاكرين؟ يفضل يقص مين لايه؟ البوليسومز انتو نون فانكشنينج مونوسومز. بيضرب بدايه البيبتايد بوند، البيبتايد ازل تشين بيسموها الانيشيشن كومبلكس. ناخد بالنا انه بيخش عن طريق اكسجين ديبندنت كارير، بيمسك في السير تي اس الريفرس، وبيعمل ثلاث حاجات: مس ريدنج، انهبيشن اوف انيشيشن كومبلكس، ويحول البوليسوم انتو مونوسومز بكل الميكانيزمات بتاعته دي. واتحاده الريفرسبل بيخلي الدواء سايدال. اتفقنا؟ لو قلت لك ايه السبيكترم بتاعه سهله. ايه السبيكترم بتاعه؟ نارو سبيكترم، حلو قوي على النيجاتيف كوكار، حلو قوي على النيجاتيف باسيلار. بس هل معنى الكلام ده انه مش هينفع على البوزيتيف خالص؟ لا، هو بياخد الاستاف. واحلى واحد بينفع في الاستاف دواء كلكم عارفين اسمه جينتا مايسل، ده ممبر اوف مين؟ امينو جلايكوسايدز. انتوا خدتوا الممبرز دولت في البكتيريا ولا لا؟ مش ممكن. الجينتا مايسل، ستريبتو مايسل، توبرا مايسل، نيو مايسل، اميكاسين. الاميكاسين ده ما خد، اكيد خدتوه بتاع الريزيستنس. طيب هم مكتوبين عندكم اهو، جينتامايسين، ستريبتومايسين ده بتاع التي بي، والتوبرامايسين، والنيومايسين، والاميكاسين. في واحد اسمه نيتل مايسين، يعني مش مهم، عنده مشكله يا جماعه. طب انا متاكد انكم في البكتيريا خدتوا الاسماك. ما ينفعش في البكتيريا ما تاخدوش الاسماك. هو الجينتامايسين والستريبتومايسين بس، ما خدتوش الاميكاسين. ده جالكم في الامتحان من الاول مش عارفين الليجسين ده مهم جدا في البكتيريا. انا عارف انا عارف انه مهم في البكتيريا فانا برشحش البكتيريا. المهم اللي بيشتغل على الستاف هو مين؟ هو الجنتامايز. بعضهم بيشتغل على التوبيركلاس باسيلاي هو الستريبتومايز. يعني ينفع في التي بي؟ بس انا عندي سؤال بقى هنا منطقي. التوبيركلاس باسيلاي دي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ايه يعني ايه كحلي؟ ها؟ اسيد فاست يعني ايه؟ ما بيحصل لهاش في السباكش. اسيد فاست بس اللي ما تسباكش ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. عارفين ليه؟ عشان عندها السيل وول بتاعها بيتكون من حاجه مخصوصه اسمها المايكونيك اسيد. على خبرتك في الكلام ده في الفرق انتوا في الباثولوجي اصلا؟ طيب اكتبوا لي بقى تحت كده الاميكا سين الميكاسين رقم 4 تحت في السبيكتروم. الميكاسين ونقطتين فوق بعض. هي نقطتين نقطتين ما بتعملش شرط. انا قلت نقطتين بس. الميكاسين the most effective amino glycoside against negative bacillus. كتبوا بين قوسين resistant case. يعني الاميكاسين مش مفروض استخدمه الا في resistance بس. لما يكون عيان عنده infection by negative bacillus بتكسر الامينو جلايكوسايد الثانيه كلها ومعرفش بتخطف البكتيريا ومن الامينو جلايكوسايد بيتكسروا ازاي. طب هسألكوا سؤال، تعرفوا البكتيريا بتطلع انزيمز بتكسر؟ انزيم واحد؟ يعني البيتا لاكتاميز بس؟ لا ولا اسيتايليشن انزيمز والحاجات دي ما خدتوهاش؟ طيب حلو بقى اجينست ايكولاي ليه؟ نيجاتيف عشان دي نيجاتيف بس اللار. ليه حلو اجينست سودوموناس؟ نيجاتيف. حلو فيبريو كولرا برضه نيجاتيف بس يبقى هو حلو قوي في النيجاتيف بس ايروبيك فقط. طب ما بياخدش بوزيتيف؟ اه الجنتامايسين بياخد الستاف. طب بيشتغل على حاجه ثانيه ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اه اللي هي مين؟ توبيركلاس باسيلاي وستريبتومايس. طب الاميكاسين اختاروا ايه؟ ذا موست افكتيف اجينست ريزيستنت نيجاتيف باسيلاي. اكتبوا عليها سؤال ام سي كيو بتاعت الاميكاسين. ناخد بقى بريك 10 دقايق ونكمل. Thank you.